أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تنوي العمرة وتحرم من الميقات على أن لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر؟ نعم يجوز لها إذا كانت المرأة عليها العادة حال الحيض والنفاس، فيجوز لها أن تحرم بالحج أو العمرة ولو كانت غير طاهر، تحرم به ولا حرج عليها. لكن مثل ما قالت، مثل ما جاء في السؤال، لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن الصفا لا ينبغي أن يكون إلا بعد الطواف حتى تطهر وتغتسل وجوبا غسل الحيض. وهذا ورد في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فاستفتى أبو بكر الرسول عليه السلام فقال له: مرها فلتغتسل وتهل بالحج. أحسن الله إليكم. يقول: هل السجود على طرف الشماغ يكون من السجود على متصل ويكون فيه نهي؟ لا، المقصود بالسجود على المتصل، المتصل ببدن الإنسان، أن يسجد على يده مثلا، المتصل ببدنه من جزء من بدنه، فإذا سجد على يده هذا المقصود. أما الملابس التي عليه، يعني طرف الرداء أو طرف العمامة أو ما إلى ذلك، إذا سجد عليه فليس هذا من المتصل. ورد في حديث عمار أو خباب أنهم يعني كانوا من شدة الحر ربما سجدوا على شيء من هذا القبيل، لا يحضرنا النص بذاته، لكن على كل حال السجود على طرف العمامة أو الرداء ليس من السجود على المتصل. أحسن الله إليكم. يقول: هل نبش القبور وإخراج العظام لكي يكون مجال في المقابر، يقول هل فيه بأس؟ لكي يكون مجال، نعم، ليس يعني ليس نأه نبش إلى حد ما، لكن أهل العلم قالوا إذا اندثرت أو اندثر القبر ولم يبق إلا الرمم العظام البالية، واختلفوا في المدة الزمنية، يعني من يحدد بعشر سنوات ومن يحدد بأقل أو أكثر، واحتيج إلى هذا فلا حرج أن يحفر القبر وتزاح العظام التي فيه على جانب ويدفن الآخر موضع هذا، فلا حرج في هذه الحالة. لكن تحديد المدة الزمنية يختلفون في تحديدها، لأن هذا حكم اجتهادي. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو عظم الذنب في الحرمين؟ في الحرمين ورد ما يدل على تعظيم مقارفة الذنوب فيهما، فالمسجد الحرام يكفي ما ورد في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى حرم في الحرم هناك حتى الأشجار، الأشجار التي نابتة يعني لم يستنبتها بن آدم، أو الطيور، يحرم عليك داخل الحرم أن تنال ينالها منك أذى ولو لم تكن محرم، ولو لم تكن محرم. إذا دخلت الحرم المكي الذي هو أعم من المسجد ذاته، يدخل فيه منى ومزدلفة ومواضع وأحياء مكة كلها، إذا دخلتها لا يجوز لك أن تعتدي على الحمام والعصافير أو ما إلى ذلك، أو الأشجار التي ليست مستنبتة من بني آدم. يكفي هذا دليل على عظمة هذا المكان، فكيف إذا اعتديت على ابن آدم، على خلق الله، على أخيك المسلم، آذيته بسيارتك وإلا بتصرفاتك وإلا بلسانك وما إلى ذلك. وفي المدينة يكفي ما ورد عنه عليه السلام من اللعن الشديد: من آوى من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وكلمة الحدث كلمة واسعة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، انظر يعني هو ما أحدث لكن أدخل عنده ظالم أو عاصي من العصاة، يتعامل بالربا، يتعامل بالرشوة، يأكل أموال الناس بالباطل، يعمل أشياء أخلاقية لا تليق، يروج للأشياء الفاسدة، لا يبالي. فإذا آويته، أجرته المحل أو أسكنته معك أو ما إلى ذلك، فقد آويته، فتدخل في هذا الوعيد الشديد. فنسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا إن كنا مقيمين أو زوارا متأدبين بالآداب التي تليق بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمكة المكرمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا مر المسلم من خارج المقبرة من خلف السور مثل البقيع وسلم على الأموات، فهل هذا جائز ولو كان من داخل السيارة؟ كيف أعد السؤال؟ يقول: إذا مر المسلم من خارج المقبرة من خلف السور مثل البقيع وسلم على الأموات، فهل هذا جائز ولو كان من داخل السيارة؟ بل هذا من السنة كما ورد في الحديث. إذا مر بالمقابر، إذا مر بالمقابر ولو مرور، أما إذا قصدتها وزرت المقبرة الزيارة الشرعية فهذا شيء طيب، وإن مررت مرورا ماشيا أو راكبا فلا تفوت على نفسك هذه السنة، فقل هذا الذكر الدعاء، سلم هذا السلام: السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا يغفل عن كثير من الناس مع أنه أمر سهل بسيط، إذا نويت و صحت منك النية تؤجر على هذا الدعاء للموتى. هذا الأخ يقول: هل يوجد لكم محاضرة في مسجد قباء؟ كان فيه محاضرة لكن اعتذرت عنها وأبلغت الإخوان في مكتب الدعوة. ما الذي ينبغي فعله أو تم فعله من يتكلم عن الأخ في مسألة المسعى وما حصل فيه؟ قل هذه لعله تكلم فيها أهل العلم بما يكفي. أحسن الله إليكم. يقول: آخر الزمان يظهر رجل من أهل اليمن كشطا يذهب الله. يخرج رجل؟ يقول يخرج آخر الزمان، يقول آخر الزمان يظهر رجل من أهل اليمن يقول كشطا. إيش كشطا؟ والله هذا اللي مكتوب. إيش يذهب الله على رأسه الفتن. يقول: هل هذا صحيح؟ ما أعرف هذا. كان قصده المهدي، ورد فيها حديث، وورد أيضا الرجل من قحطان يسوس الناس بعصاه أو يسوق الناس بعصاه. وأما من اليمن ما ورد اليمن بحد ذاتها أنه يخرج رجل من اليمن بهذا أو هذه الكلمة، ما أذكر هذا الشيء. وإن كان ورد في شأن اليمن: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأثنى عليه الصلاة والسلام على الأشعريين وهم من أهل اليمن، لكن هذا ما أعرف هذا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل في 68 عام ولي 3 نسوة وعندي أولاد، كثير منهم من يتبع الأخوان المسلمين ومنهم من يتبع أنصار السنة. يقول: وأنا صوفي وأحضر الحضرة في كل ليلة 2 وخميس ليس فيها إلا ذكر الله دائم باقي، فما رأيكم في هذا مع العلم أن هناك اختلافات بيننا؟ هذا يذكرنا بأحد التابعين، أظن سالم بن أبي الجعد، كان له بعض أولاده خوارج وبعضهم مرجعة وبعضهم شيعة وهكذا. فالأخ يعني كون أولاده بعضهم من الإخوان المسلمين وبعضهم من أنصار السنة وبعضهم سلفيين وبعضهم من الأحباب التبليغيين، والأخ يقول أنه صوفي، فنسأل الله يهدي الجميع، نسأل الله يهديكم جميعا، ولو يأخذ بعضكم من بعض وتكون خلطة يعني متوسطة وتتركون بعض ما يؤخذ، فالإخوان المسلمون إن شاء الله على خير، لكن عليهم بعض المآخر، يؤخذ عليهم بعض الأشياء، فينبغي أن يعدلوا ويعود النظر في بعض الأشياء. أنصار السنة لهم جهود، ولكن كذلك لا يزكون، وإن كانت التسمية كون يقول أنا أنصار السنة لا يسلم لك، ينبغي أن تصدق فهذا الاسم وتكون ناصرا للسنة حقيقة. وهم جهودهم في مصر والسودان لهم جهود جيدة، لكن ينتظر منهم أشد وأكثر. والأخ كون صوفي، هذه الأذكار ليست على منهج السنة، كونكم تجتمعون بأوقات معينة وأذكار معينة، هذه الكلمات ما وردت في السنة ولا أيضا بصفة جماعية، فاتركوا ما لم يؤثر وخذوا ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا ترتبون أوقات لم ترتب إلا إذا لم يكن على غير الترتيب. قلنا سابقا لو سمع جماعة وقالوا لأحدهم ادعوا الله، لا ما في شيء، إذا اجتمعوا عرضا أما أن يرتبوها ليلة الاثنين ليلة الجمعة ليلة كذا ما يجوز، أو في المكان الفلاني ما يجوز، لكن اتفقوا وجمعهم مجلس وتذكروا يا فلان ادعو الله لنا ودعوا وأمنوا لا حرج. حتى الصلاة لو اجتمعوا ضوحا وقالوا يا فلان نريد أن نصلي لم يكن مرتبا ودائما، فهذا كله أفتى أهل العلم أنه لا حرج فيه. فأنصح الأخ هذا أن يعدل عن هذا التصوف وهذه الأذكار ويأخذ بالأذكار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوجه أولاده أنه لا ينبغي التعصب للإخوان المسلمين أو لأنصار السنة أو الجماعة الفلانية، بل يتعصب للحق ويحاول أن يجمع الكلمة ويؤلف بين أبنائه وأبناء المسلمين جميعا. نسأل الله أن يصلح الحال. أحسن الله إليكم. كلهم من هذا النمط التبليغ كلها جماعات إن شاء الله نقول فيهم خير، لكن ما أحد يسلم، كلهم فيه شيء من التقصير والقصور، فعلينا أن نتلافى هذا التقصير بدل من أن يطعن كل أحد في أحد وتصير مشاكسة بين الجماعات الإسلامية، هذه حماقة. فنحاول نوجه بعضنا بعض، وما ينقص عند الإخوان التبليغيين يأخذونه من السلفيين، وما عند السلفيين من قصور يأخذونه من أنصار السنة، وهكذا فبعضنا يكمل بعض. أحسن الله إليكم. يقول أريد العمرة فهل يجوز لي أن أغتسل وألبس الإحرام من مقر سكني في المدينة ثم أذهب إلى الميقات لأصلي ركعتين وأنوي العمرة؟ إيه نعم، كونك في بيتك منزلك تتهيأ وتغتسل وتلبس ملابس الإحرام، هذا ورد في بعض الحديث أنه عليه السلام خرج من المدينة بهذه الصفة وبهذه الحال، كما في حديث زيد بن أرقم وزيد بن ثابت أنه عليه السلام ترجل عندما خرج في حجة الوداع. فإذا أتيت المسجد، الصلاة اختلف أهل العلم فيها كما مر بنا مرارا، هل هناك صلاة الإحرام أو تحية المسجد إذا دخلته، أو إذا اتفق صلاة فريضة تصليها ثم بعد الفريضة تنوي الدخول بالإحرام وتلبي بما أردت من عمرة أو حج. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أداء مناسك الحج والعمرة عمن سقطت أهليته كفاقد العقل؟ لا، هذا يعني انشغال بما لا يعني، تشغل نفسك بشيء الله سبحانه وتعالى ما كلفه، أنت المكلف، هذا مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، فكونك تشغل نفسك بهذا ليس من الحكمة. فهذه العمرة اجعلها لنفسك. والسلف رضي الله عنهم الصحابة عليهم رضوان الله والتابعون من بعدهم ما كانوا يستكثرون من العمرة والحج عن الغير، هي قضايا قليلة وقائلة خاصة محدودة جدا، فكانوا يعتمرون ويحجون عن أنفسهم مرارا وعشرات المرات. وأنت في عمرتك وحجك تدعو لوالديك ولأجدادك ولكل من يتصل بك، ما تدعو لهم، لكن الناس الآن صار أكثر عمله يحج عن أمه وعن جده وجدته، وعمرة عن أخ وابن عم، هذا ما كان على منهج السلف رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول هل الحائض تستطيع دخول الحرم المكي أو السير في ساحات الحرم النبوي؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المساجد، وخاصة وبالأولى المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قول جمهور أهل العلم أنها لا ينبغي لها أن تمكث فيه وتجلس فيه، وفي المسألة خلاف مشهور. أما الساحات، ساحات المسجد النبوي، فالصحيح أنه ليس لها حكم المسجد. الساحات تسمى الرحبة، وقد ورد ما يدل على أن الرحبة ليس لها حكم المسجد، فلو جلست الحائض في الساحات أو جلس فيها الجنوب أو جلسوا يتبايعون فهذا صحيح أنه ليس له حكم المسجد. أحسن الله إليكم. يقول في أرض لدي بها مقبرة لها أكثر من 100 عام، يقول والعظام رفات، يقول ما العمل؟ كيف وصلت إليك؟ ما دام لها 100 سنة هي القبور سبقتك، القبور سبقتك، فهل هي أرض لأجدادك والعائلة أسرتكم يقبرون فيها؟ فحسب الحال لا بد أن تتصل حتى يعرف حقيقة الأمر. أحسن الله إليكم. يقول هل الأفضل الصلاة على وقتها في السفر؟ لا شك، هذا كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها حتى وإن كنت مسافر. والجمع في خلاف لبعض أهل العلم جلم التقديم، والناس صاروا يتساهلون فيه، فالأولى أنك تصلي كل صلاة في وقتها قصرا، أما الجمع فالأولى أنك ما تحرص على الجمع. أحسن الله إليكم، وبعد انقضاء صلاة الفريضة ويوجد جماعة أخرى وهو يريد أن يصلي مثلا العشاء والجماعة الموجودة المغرب، فهل له أن يقيم صلاة العشاء؟ كيف يقول؟ صلوا الفريضة يا شيخ، صلوا العشاء المغرب ثم أتت جماعة أخرى صلي المغرب. أعطي السؤال سمحت، ما هو مقصود؟ إذن كيف أعيد سيارته؟ إيه؟ صلوا المغرب إيه؟ ثم أتت جماعة أخرى للمغرب، جماعة بيصلي معهم العشاء، يصلي العشاء. لا ما يصلح هذا، يعني ما دام صلى المغرب وجاء جماعة أخرى يصلون المغرب وأراد أن يدخل معهم بنية العشاء، لا يصلون جماعة أخرى بنية العشاء الفريدة عن جماعة المغرب الثاني، يعني قسم جماعتين جماعة للمغرب وجماعة للعشاء. إذا كانت مساجد الطرق، فصحيح مساجد الطرق والمطارات ومحطات السفر في القطارات والسفن، فهذه الحقيقة يتسامح فيها، لأن كل له موعد رحلة وموعد، وهذا داخل وهذا خارج، فلا حرج كون هؤلاء يصلون المغرب وهؤلاء يصلون العشاء، وخاصة مثل المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر فالخلاف فيها يعني خفيف، فلو دخل معهم وهو لم يصلي الظهر وهم يصلون العصر فلا حرج، لكن المغرب والعشاء لا، ما ينبغي لك أن تدخل معهم ويصلون العشاء بنية المغرب، أو يصلون المغرب وتقول صلي معهم العشاء، لأن هاتين الصلتين تختلفان في كيفيتهما وعددهما، فلا حرج أن يصلي كل جماعة يصلون الصلاة التي تخصهم ولو كان في آن واحد. أحسن الله إليكم، يقول وضح لنا كيفية صلاة العاجز عن الصلاة قائما، وهل الأفضل الصلاة على الكرسي أو الأرض؟ الذي ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. لم يرد بعد ذلك، الفقهاء بعضهم يعني ذكروا روايات ضعيفة، فإن لم تستطع فأشر إشارة بالرأس أو بالأصبع، وهذه ضعيفة، إنما اللي ورد الحديث الصحيح قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي بعضها أو مستلقيا على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة. فهذه صفة صلاة العاجز الذي لا يستطيع القيام أو حتى القعود لا يستطيعه، يصلي على جانبه الأيمن، فإن كان حتى جانبه الأيمن يزعجه وقد يكون المرض في جانبه الأيمن لا حرج أن يصلي على جانبه الأيسر، أو يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. أما الأفضل هل يصلي على الكرسي أو على الأرض، فهذه الحق ما عندي فيها شيء ما أعرف، لكن يظهر لي قد يكون لو كان صلى على الأرض قد يكون أولى وأقرب، لأن الكراسي الآن تخل بالصفوف كما نلاحظ، يعني الصلاة على الكراسي يكون فيها نوع من الإخلال بالصفوف، إما يضايق من خلفه أو من بجواره، بينما إذا صلى جالسا متربعا فقد يكون أخف، ولكن ما أذكر آثار في هذا. أحسن الله إليكم، يقول اشترطت المرأة قبل نكاحها مهر ومدة سداده 5 سنوات، وبعد نكاحها غيرت مهرها إلى الأقل ثمنا، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، إذا كانت امرأة عاقلة لم تستكره ولم يحتل عليها زوجها ولا أحد، وكانت مثلا اشترطت مثلا 10,000 خلال 5 سنوات، ثم بعد ذلك بعد معاشرة زوجها ورأت من خلقه وآدابه وأنها تخفف عنه، هذا حق دين لها حتى لو تنازلت، لكن لابد أن يكون تكون بوعيها وعقلها وحسن تصرفها، ما تكون سفيها يستغلها زوجها إذا كان عندها نوع من السفة في التعامل منه، ويحسن أيضا أن يعني تستأنس بقول رأي والديها إذا كانوا موجودين حتى يعني يكونون في الصورة في هذه الحال. أحسن الله إليكم، يقول السائل قرأت في جريدة أن الغناء يريح القلب والأعصاب، يقول هل هذا صحيح؟ متى كانت الجرائد فيها شيء صحيح؟ نسأل الله العافية، إلا محدودة الجرائد والمجلات الإسلامية التي تعنى، أما عامة الجرائد فما تنشره إلا سموم وشبهات وشهوات وإعلانات ضالة، فما يأخذ منها إلا إنسان جاهل أو أحمق، هذا شأنهم، هذه بضاعتهم، يروجون. والله سبحانه وتعالى كما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهؤلاء الإعلاميون نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يهديهم ويكفي شرهم في القنوات وفي الجرائد، كما لا يخفى تلاحظ ديدنهم دائم يرددون، وهذه الذبذبة على الشهوات والغنى والفسق والفجور والولع بالنساء والفواحش، نسأل الله أن يكف أداهم وشرهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. وإلا فالغنى، الغنى ما كيف يريح القلب؟ الذي يريح القلب كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله وكلام الله وكتابه هو الذي يريح القلوب المطمئنة، أما القلوب الفاسدة فلها ما يناسبها. أحسن الله إليكم. يقول: الدعاء بين السجدتين هل هو واجب في الصلاة؟ يقول: وهل أقول الكلمات بالترتيب؟ الصحيح أنه واجب، باعتبار أنه عليه السلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا ورد الأمر به، وأنه عليه السلام كان بين السجدتين كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي ثلاثا، وفي لفظ: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وتجاوز عني وارفعني وارزقني، على اختلاف في هذه الكلمات. والصحيح أنه واجب، وإن كان هذا ممن فرد به الحنابلة، أما جمهور الأئمة الحنفية والمالكية والشافعية فيقول هذا ذكر مستحب، لكن العبرة بصحة الدليل. فالصحيح أنه واجب، لا ينبغي الإنسان أن يتركه عمدا، لكن لو سهيت عنه وغفلت، خاصة إذا كنت مع الإمام، فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد صور ذوات أرواح تحت صور البقيع في المستوصف، قل فما توجيهكم؟ على كل حال، المدينة كلها ليس فقط ما يتصل بالبقيع، بل كل يعني بلاد المسلمين ينبغي أن تطهر من الصور، وحذر عليه الصلاة والسلام من الصور، خاصة الصور الدعائية وصور التعظيم وهذه التي تساهل فيها الناس، وهذا أمر للأسف فيه غفلة، ويعني صار محل تساهل جدا، أينما التفت صور لا داعي لها، وإلا فما استثناه أهل العلم من الصور التي لا بد منها، توضيحية شيء لا بد منه، لكن هذه الصور التي للأسف دعاية وإعلان وتعظيم للمسؤولين، هذا كله من المنكرات التي ابتليت بها الأمة. ونسأل الله أن يفتح على ولاة الأمور أن يتقوا الله ويطهروا بالأخص مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكة المكرمة، أن تطهر من هذه الأشياء ومن هذه الصور التي هي من آثار الجاهلية، من آثار الوثنية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وضعت الطيب على ملابس الإحرام قبل أن ألبسها للإحرام بالعمرة، فهل ذلك جائز؟ لا، هذا ما ينبغي، كان ينبغي لك أن تغسل هذا الطيب وتزيله بقدر ما استطيع، كما ورد في حديث يعلى ابن أمية أنه عليه السلام أمر الرجل الذي تخلق بخلوق أن يغسله ثلاث مرات، فاغسل هذا أو استبدله بآخر ليس فيه طيب. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كيفية إحرام المرأة بالعمرة؟ يقول: وهل عليها قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة؟ أيضا بالنسبة للسؤال الأول، الطيب في البدن لا حرج أن يتطيب في بدنه، يعني يتطيب في لحيته، في شعر رأسه، في بدنه، أما تطيب ملابس الإحرام فلا، صحيح أن الحديث يدل على منعه. أما المرأة فإحرامها كإحرام الرجل، أما هذه الأشياء هذه حتى في حق الرجل هذه مستحبات، خاصة في حال الحج، وقد يطول به الإحرام، قد يطول فتطول أظافره أو الشعورة المستقدرة من شعر الأبط أو العانة أو ما إلى ذلك أو الشارب، فعليها أن يتعاهدها قبل أن يحرم، يأخذ منها فيقلم أظفاره، وهذه الشعور إن كان من رجل أو امرأة فهذا مستحب في حقه، وليست من شروط الإحرام ولا من واجبات، بل يستحب له أن يتعاهدها حتى لا يحتاج إليها أو تضايقه وقت إحرامه. وملابس المرأة تلبس ما شاءت كما قالت عائشة رضي الله عنها من خزها وبزها، إلا أن تكون ملابس ملفتة للنظر، ملفتة للنظر أو ملابس شهرة أو تصف البشرة أو قصيرة أو ضيقة، ملابس فاتنة ما يجوز، بل تلبس الملابس العادية، ولا شرط أن تكون ملابس سوداء أو خضراء أو ما إلى ذلك، بل تلبس ما اعتادت تلبسه، وأيضا لا تلبس القفازين، ما تضع في يديها القفازين ولا البرقع على وجهها أو النقاب اللاصق بالوجه، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها وتغطي كفيها بفضل عباءتها أو إذا كانت عليها ملاءة تلبسها تغطي كفيها وتغطي وجهها بما لا يلاصق شيئا من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سؤال طويل يا شيخ يسأل عن فتنة، لو اتصل عليك الأخ يا شيخ. صاحب الأخ السؤال الطويل هذا لو يتصل هاتفيا أو لا. أحسن الله إليكم. يقول: قمت بأداء مناسك العمرة وبعد الانتهاء من السعي قمت بتقصير شعري بنفسي، فهل يجوز ذلك أم يجب أن يقوم شخص آخر بقص شعري؟ صحيح، ما لا حرج في هذا.